بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: العطاس من الله والتثاؤب من الشيطان. وفي البخاري من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، فإذا عطس أحدكم وحمد الله تعالى كان حقا على كل مسلم سمعه أن يقول له يرحمك الله. وأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع، فإن أحدكم إذا تثاءب ضحك منه الشيطان. وفي رواية: فإن أحدكم إذا قالها ضحك منه الشيطان. إذا عطس أحدكم وحمد الله تعالى، فيه أن التشميت إنما يشرع لمن حمد الله. قال ابن حجر رحمه الله، قال ابن العربي وهو مجمع عليه: وكان حقا على كل من سمعه أن يقول له يرحمك الله. فيه دلالة على وجوب التشميت، وهذا هو الراجح من أقوال العلماء، لأنه جاء بلفظ الوجوب الصريح في قوله: خمس تجب للمسلم على أخيه: رد السلام وتشميت العاطس. وبلفظ حق، كان حقا على كل مسلم سمعه أن يقوله يرحمك الله. وفي حديث آخر: ثلاث كلهن حق على كل مسلم، وذكر منها: وتشميت العاطس إذا حمد. وبلفظ على الظاهرة في الوجوب، وبقول الصحابي: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بتشميت العاطس، هذا الذي قاله ابن القيم رحمه الله. ثم قال: ولا ريب أن الفقهاء أثبتوا وجوب أشياء كثيرة بدون مجموع هذه الأشياء. والتشميت أيها الأفاضل يكون لمن حمد الله فقط. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه، فإن لم يحمد الله فلا تشمتوه. ولكن إذا لم يحمد هل يذكر أم لا؟ يقول له: يا فلان قل الحمد لله، أو لا يقال له؟ الراجح أنه لا يذكر. في الصحيحين عن أنس قال: عطس رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر، فقال الذي لم يشمته: عطس فلان فشمته وعطست فلم تشمتني. فقال: هذا حمد الله وإنك لم تحمد الله. فالرسول عليه الصلاة والسلام لم يذكر الذي لم يحمد. ولكن قال العلماء: قد يعلم الصغير والجاهل. في السير: عطس رجل عند ابن المبارك فقال: إيش يقول الرجل إذا عطس؟ قال: الحمد لله. قال: يرحمك الله. وأما حكم الحمد وصفته، ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة قال: إذا عطس أحدكم، أي قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، وليقل له أخوه أو صاحبه يرحمك الله، فإذا قال له يرحمك الله فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم. وعن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله رب العالمين، وليقل له يرحمك الله، وليقل هو يغفر الله لنا ولكم. رواه البخاري في الأدب المفرد والنسائي وغيرهما. وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا عطس أحدكم فليقول الحمد لله على كل حال، احفظها، وليقل له من عنده يرحمك الله. وعن رفاعة ابن رافع قال: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فعطس رفاعة، يعني هو عطس، فقلت الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وانصرف قال: من المتكلم؟ فقال الرجل: أنا يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد رأيت 32 ملكا يبتذرونها، أيهم يكتبها أول؟ رواه أبو داود. هذه الأحاديث فيها فوائد. الفائدة الأولى: إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، هذا أمر بالتحميد. قال ابن حجر: ظاهر هذا الحديث يقتضي وجوبه لثبوت الأمر الصريح به، ولكن نقل النووي الاتفاق على استحبابه، فالحمد عند العطاس مستحب بالإجماع. الفائدة الثانية: أن الحمد له أربع صيغ. أن الحمد له أربع صيغ: الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله على كل حال، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. كم صفة أحمد؟ إما تقول الحمد لله، أو تقول الحمد لله رب العالمين، أو تقول الحمد لله على كل حال، أو تقول الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. كم صفة؟ أربع. الفائدة الثالثة: أن رد المشمت له، رد المشمت له صيغ. فائدة الثالثة: أن رد المشمت له صيغ، وهو: يهديكم الله ويصلح بالكم، أو يغفر الله لنا ولكم، أو يغفر الله لكم، أو يرحمنا الله وإياكم. كم صيغة؟ أربع. يهديكم الله ويصلح بالكم، يغفر الله لنا ولكم، يغفر الله لكم، يرحمنا الله وإياكم. الفائدة الرابعة: أن من بدل لفظ الحمد بغيره فإنه لا يشمت. يعني عطس فقال السلام عليكم، ماذا تقول له؟ عليكم السلام. أخرج أبو داود والنسائي من حديث سالم بن عبيد قال: عطس رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليكم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: عليك وعلى أمك. كما أنه أدخل السلام في مكان ليس له مناسبة، هكذا أدخل النبي عليه الصلاة والسلام السلام على أمه في وقت ليس له مناسبة. وقال: إذا عطس أحدكم فليحمد الله. فإذا قال الحافظ ابن حجر: أقل الحمد والتشميت أن يسمع صاحبه. أقل الحمد أن ترفع صوتك بحيث يسمع صاحبك، وأقل التشميت أن تسمع صاحبك الذي حمد. هنا مسألة: إذا سمع أحد عطاس شخص ولكن لم يسمع حمده، ولكن سمع تشميت غيره له، هل يشمته أم لا؟ يعني إذا سمعت عطاس أحد وحمده وجب عليك أن تشمته، أما سمعت عطاسه ولم تسمع حمده هذا لا تشمته، ولكن سمعت حمد تشميت غيرك له ففيه دلالة على أنه حمد، هل تشميته أم لا؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين اثنين. قال النووي رحمه الله: المختار أنه يشمته من سمعه دون غيره، ودليل هذا: كان حقا على كل من سمعه أن يقول له يرحمك الله، كان حقا على كل من سمعه، أما من لم يسمعه ما عليه تشميت. وقال آخرون يشرع ذلك لعموم الأمر به لمن عطس فحمد، إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه، رواه مسلم، والأمر فيه سعة. الفائدة الخامسة من فوائد الحديث أن من عطس في الصلاة هل يحمد أم لا؟ نعم، أن من عطس في الصلاة فإنه يحمد. قال ابن حجر: وبذلك قال الجمهور من الصحابة والأئمة بعدهم، وهذا دليل ثابت عن أبي بكر وغيره، حمد الله في الصلاة فيسمع نفسه. الفائدة السادسة، قال الحافظ ابن حجر: قال ابن أبي جمرة: وفي الحديث، يعني حديث التشميت والعطاس والحمد، في الحديث دليل على عظم نعمة الله على العاطس. العطاس لا يحبه وهو نعمة. قال: فإنه أذهب عنه الضرر بنعمة العطاس. العطاس لما تعطس يذهب عنك الضرر، ثم شرع له الحمد الذي يثاب عليه، ثم الدعاء بالخير بعد الدعاء بالخير. الحمد لله، يرحمكم الله، يهديكم الله ويصلح بالكم، هذا كله دعاء بالخير. قال: وشرع هذه النعم المتواليات في زمن يسير فضلا منه إحسانا، وفي هذا لمن رآه بقلب له بصيرة زيادة قوة في إيمانه، حتى يحصل له من ذلك ما لا يحصل بعبادة أيام عديدة. تتفكر كيف هذه النعمة يذهب بها عنك الشر، ثم تنال بسببها الخير الكثير في وقت يسير. قال: وداخله من حب الله الذي أنعم عليه بذلك ما لم يكن في باله، ومن حب الرسول عليه الصلاة والسلام الذي جاءت معرفة هذا الخير على يده، والعلم الذي جاءت به سنته ما لا يقدر قدره. الفائدة السابعة، قال ابن حجر: قال ابن دقيق العيد: ومن فوائد التشميت تحصيل المودة والتأليف بين المسلمين. يعني حتى لو كان بينك وبين أخي خصومة، ثم عطست وحمدت الله، المخاصم لك يدعو لك بالخير، وهذا لا شك أنه سبب لإذهاب الوحشة والنفرة بين المسلمين وإلقاء المودة والمحبة بينه. قال: وتأديب العاطس بكسر النفس عن الكبر. يعني إنسان لما يعطس يحمد ربه، يتذكر عظم ضعفه، بأن هذا العطاس الريح يسبب له ضرر كبير إذا انحبس، فينكسر لربه ويتواضع لأنه ضعيف، العطسة تؤذيه. قال: والحمد على التواضع لما في ذكر الرحمة من الإشعار بالذنب الذي لا يعرى عنه أكثر المكلفين. الفائدة الثامنة، قال ابن حجر: من آداب العطاس أن يخفض بالعطس صوته ويرفعه بالحمد. يعني صوت العطاس تقضمه ما تستطيع وتخفض صوتك به، وصوت الحمد ترفعه. قال: وأن يغطي وجهه لئلا يبدو من فيه أو أنفه ما يؤذي جليسه، ولا يلوي عنقه يمينا ولا شمالا، يعني عند العطاس لئلا يتضرر بذلك. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عطس غطى وجهه بيده أو بثوبه وغض بها صوته. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا عطس غطى وجهه بيده أو بثوبه وخض بها صوته، رواه أبو داود وأحمد والترمذي. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا عطس أحدكم فليضع كفيه على وجهه وليخفض صوته. الفائدة التاسعة، يقول علماء: ليس للصغير تشميت خاص، بل هو مثل الكبير. يعني إذا عطس الطفل الصغير ليس له تشميت خاص، فلا يقال عشت أو ول الشر أو أصلحك الله أو سلمت، لا، إنما يقال له يعلم الحمد ثم يقال له يرحمك الله. الفائدة العاشرة: من لا يستحق التشميت؟ من الذي لا يستحق أن يشمت؟ من عطس ولم يحمد. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فلا تشمتوه. هذا الأول. الثاني: إذا زاد العطاس على ثلاث. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا عطس أحدكم فليشمته جليسه، فإن زاد على ثلاث فهو مزكوم ولا يشمت بعد ثلاث. رواه أبو داود. وقال صلى الله عليه وسلم: شمت أخاك ثلاثا فما زاد فإنما هي نزلة أو زكام. هذا الثاني. الثالث: إذا عطس الإمام وهو يخطب فإنه يحمد الله، إلا أنه لا يشمت. يعني إذا عطس الإمام وهو على المنبر يوم الجمعة يخطب فإنه يحمد، ولكن لا يشمت لوجوب الإنصات في الصلاة. إذا لا تشمت أحد ولكن يحمد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك صح يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. متفق عليه. الصنف الرابع ممن لا يشمت من هو؟ الكافر. إذا عطس فحمد الله لا يقال له يرحمك الله، ماذا يقال له؟ يهديكم الله ويصلح بالكم. فعن أبي موسى قال: كان اليهود يتعاطسون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجون أن يقول لهم يرحمكم الله، فيقول يهديكم الله ويصلح بالكم. رواه أحمد والترمذي وأبو داود. فلا يدعى لهم بالرحمة. مما ورد من الطرف في السير ما ثبت عن الإمام أبي داود صاحب السنن أنه كان في سفينة فسمع عاطسا على الشط حمد، فسمع عاطسا على الشط حمد، عطس ثم حمد بصوت عالي، فاكترى قاربا بدرهم حتى جاء إلى العاطس فشمته ثم رجع، فسئل عن ذلك فقال: لعله يكون مستجاب الدعوة، يعني يدعو له يرحمك والله يهديكم الله يصلح بالكم. فلما رقدوا سمعوا قائلا يقول: يا أهل السفينة، إن أبا داود اشترى الجنة من الله بدرهم. قال ابن حجر: إسنادها جيد، وخرجها ابن عبد البر. أما التثاؤب فهو من الشيطان ويورث الكسل وهو مكروه لا سيما في الصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: التثاؤب في الصلاة من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع. رواه الترمذي. فعلى المتثائب أن يكظم ما استطاع، وذلك بإبقاء فمه مغلقا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تثاءب أحدكم فليمسك بيده على فيه فإن الشيطان يدخل. رواه مسلم. يعني إما أن يمسك بفمه فإن لم يستطع فليضع يده. إذا تثاءب أحدكم فليمسك بيده على فيه فإن الشيطان يدخل. وهذا فيه أن الذي لا يضع يده على فيه في حال تثاؤبه فإن الشيطان يدخل جوفه. وإذا أصدر صوتا مع فتح الفم فإن الشيطان يضحك منه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن أحدكم إذا تثاءب ضحك منه الشيطان. رواه البخاري. وفي حديث آخر: فإن أحدكم إذا قال ها ضحك منه الشيطان. وفي رواية: إذا تثاءب أحدكم فليضع يده على فيه، وإذا قال آه آه فإن الشيطان يضحك من جوفه. والفقهاء يقولون: الأفضل أن يكون الوضع باليد اليسرى لأنه مستقذر، فالشيطان يبلغ من الإنسان مراده إذا تثاءب وفتح فمه وأصدر صوتا. فإذا تثاءب الإنسان ما واجبه؟ يقضم ما استطاع، فإن لم يستطع فليضع يده على فيه وليحذر من إخراج الصوت. هذا هو المشروع عند التثاؤب. أما الاستعاذة عند التثاؤب فلا دليل عليها ولا أثر، والاستعاذة عبادة تحتاج إلى دليل. هذا باختصار فيتعلق بهذا الأدب الإسلامي العظيم وما جاءت به النصوص وما جاء من هدي النبي صلى الله عليه وسلم الكامل الشامل الدال على كل خير. فالدين ديننا أعظم دين وأكرم هداية وهدية للمسلمين، فعلى المسلم أن يستمسك ويعرف من دينه ما يحصن به نفسه. هذه مسألة قد يظن الإنسان في بداية الأمر أن أحكامها يسيرة وأنها معروفة عند الناس كلهم، ولكن عند التفصيل وذكر الأحاديث يتبين أن الإنسان يفوته خير كثير من هذه السنن التي يظنها يسيرة. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا التأويل وأن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى وأن يحفظنا بحفظه وأن يوفقنا بتوفيقه وأن يحفظ ولاة أمورنا وبلادنا وأن يدرى عنا المحن والفتن ويكفينا شر الأشرار وشر طوارق الليل والنهار.